إلى صلى قائم فصلى قياما، وإذا صلى جالسا فصلى جالسا. إذا هذه القاعدة تعني تحريم سادة الذي لإمامه فضلية كل شيء، وإنما جعل الإمام يصلي في كل شيء. ثم الصور التي ذكرت في كلام الشريف هي للتمثيل وليس للتحكيم، هذا يبقى يجب الانتباه لها، وليس هو المقصود بآل الله. المقصود بالذات أن من تمام الاقتداء به هو عدم مسابقته في شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها. جاء الحديث آخر الذي هو بيت الخطيب من هذه الكلمة التي ذكرها الحاضرين، وقد أكون مع الجمهور الحاضر الآن. فالمثل العربي القديم كناقل التمر إلى هجر، يعني ما أقدم لكم علما أنتم بحاجة إلى أن تتعلموه، إنما هو على الأقل كما قال تعالى تذكر، ما أقول كلمة بعد الإكرام في الآية الأخرى، فإن الذكرى تنتهي. أعني صلى الله عليه السلام إذا أمن الإمام فإنه من وافق تأمينه فإن الملائكة وصف له نحن في صلاة المغرب حالنا كانت غير حالنا في صلاة المغرب. في صلاة المغرب فيما صلى بنا أبونا أبن والد، وأمن المؤمنون من حقه سمعنا صوت النساء كافيا. انفرد بمسابقة الإمام التأمين وبمخالفة الإمام والمقتدين أجمعين لأنهم أمنوا بعد تأمين. هذه مخالفة محسوسة لقول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمن. الواقع اليوم في بلاد الإسلام كلها ما أمنوا مسابقة الإمام، لا يكاد الإمام ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا بكل جمهور نهض بتأمين. الإمام ما بدأ بآمين، لكنه متى من الأبدالين قبل معنى أن يكون بدأ بآمين. إذن التركيز الآن هو أن على المبتدي الذي يصلي خلف الإمام أولا أن يكون قلبه مع قراءة إمامه، ليس قلبه ساردا عن القراءة وراء بيعه وشرائه وتجارته وأهله وأولاده ونحو ذلك. لا، فإذا كان قلبه مع قراءة الإمام، الإمام حينما يقول ولا الضالين هو أي مبتدي يحدث نفسه وينتبه متى سيقول الإمام هو الآمين، فيبدأ هو معه المبتدي بعد المبتدي بعد الإمام. إذن ينبغي أن تلاحظوا هذه الملاحظة، لأن العالم الإسلامي كله في غفلة، وهذا مع الأسف سبب إهمال العلماء وراسل الدعاة. الدعاة اليوم مع الأسف أكثرهم لم يؤتوا من العلم ماذا نقول إلا قليلا، العلماء كلهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، العلماء ربنا قال بالبشر كلهم وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طيب، فإذا كان هذا شأن أهل العلم فطلاب العلم الذين يسمون اليوم بالدعاة ما عندهم إلا شيء قليل قليل ما عند العلماء، فإذا كان أهل العلم قد غفلوا ولم ينتبهوا لهذه الظاهرة الصريحة في المخالفة لهذا الأمر إذا أمن الإمام فأمنوا، فأنا أرجو أن يكون بعض طلاب العلم خيرا من بعض العلماء، أرجو هذا. وذلك بالانتباه أولا لهذا الحديث وتطبيقه عمليا لنفسه، ثم بأن يكون داعيا لهذا الذي تنبه له أو نبه إليه إعمالا بقول عليه السلام أن يبلغ الشاهد الغائبة، أن يبلغ الشاهد الغائبة. فأنتم قد بلغتم ولعله صدق فيكم قول الله عز وجل تذكر فإن الذكرى تنفع.